بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا للقواعد السابقة، توقفنا عند القاعدة الخامسة، ونص القاعدة تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حج على من بعدهم. يعني ما صورة هذه القاعدة؟ يعني هذه القاعدة تبين كما هو موجود أمامكم مكان تفسير السلف وفهمهم وأهميته. طبعا هذه القاعدة تقف أمام تفسيرات ضعيفة جدا. النوع الأول منها تفاسير أهل الأهواء والبدع، والنوع الثاني التفاسير الشاذة وإن صدرت من مفسر. وحتى يتضح هذا الأمر لنا جليا، أن المقصود بالسلف هنا هم الصحابة والتابعون. لماذا كان فهم الصحابة بالأخص مهم جدا في فهم التفسير أو في تفسير نصوص الكتاب والسنة بشكل عام، سواء في النص القرآني أو النص النبوي؟ لماذا كان لفهمهم أهمية كبرى؟ السبب أن السلف وهم الصحابة، إذا أطلقنا الرأس أو الدرجة الأولى منهم وهم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا الألفاظ والمعاني والفهم، وهذه مهم جدا أن ندركها. يعني الصحابة لم ينقلوا لنا القرآن والسنة هكذا، لا، وإنما نقلوا الألفاظ والمعاني والفهم التي نقول عنها بين قوسين العمل. فهم حينما يأخذون النص من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب أو في السنة، فإنهم يفهمون المراد منه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينقل أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الفهم، فهم ينقلون اللفظ والمعنى والفهم والعمل. ولذلك كان لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولفهم التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مكانة كبرى في التفسير بالأخص. فإذا جاءوا لنص معين من الكتاب وفهموه بمعنى قد نحن نقول أنه خلاف الظاهر أو ليس ظاهرا، لكن هذا المعنى والفهم الذي فهموه هو الفهم الصحيح للنص. لأن الإنسان قد يأخذ بظاهر النص ويحتاج هذا النص إلى تفسير، وإن كان الأصل الأخذ بظواهر النصوص، لكن أحيانا نحتاج النص إلى بيان، إلى معنى، إلى مثلا شرح تفسير، وهذا موجود في نصوص الكتاب والسنة. فلذلك الرجوع إلى فهمهم وتفسيرهم مهم جدا، خصوصا إذا التبس يعني الأمر. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ردت على عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، تلقى العلم بعد ذلك رضي الله عنه وأصبح من العلماء، لكن عائشة ردت عليه في مسألة لما فهم من قوله تعالى ولا جناح عليه يطوف بهما، أنه قال لا بأس لمن لم يطف بين الصفا والمروة. فقالت عائشة بئس ما فهمت يا أخي. ثم ذكرت عائشة، لأن لفظ الآية يساعد عبد الله بن الزبير، لكن بينت عائشة أن الله حينما قال لا جناح ليس لأن السعي بين الصفا والمروة سنة، وإنما هو واجب، بل هو ركن، وإنما أرادت أن رفع الجناح هنا لأن الصحابة كانوا يتحرجون أول ما قدموا بعد فتح مكة أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكانت أو كان عليهما أو على الصفا والمروة أصنام فأزيلت فتحرجوا، فنزل قوله تعالى لا جناح عليه، لا جناح عليه ولا جناح عليه يطوف بهما. فرفع الجناح هنا لا يستلزم عدم الركنية والوجوب. لذلك ماذا قالت عائشة؟ قالت لعبد الله بن الزبير: والله ما تقبل الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذن الزبير فهم الظاهر من الآية، لكن بين التفسير والعمل أن هذا ليس مقصودا، وإنما كان مقصود لمعنى آخر، وهذا يدل على مكانة أسباب النزول أيضا. نعود إلى قاعدتنا، يقول ابن القيم له كلام جميل في كتاب إعلام الموقعين، نقرأ النص له. قال: وهو أن يكون في حكم المرفوع، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، وهذا مهم جدا، أن الصحابة حينما ينقلون فهم الآية ويتفقون أو جلهم لا يشد عنهم أحد، أو ربما يخالف الواحد والرأي مع الجماعة، فالصحابة أحيانا ينقلون لنا التفسير بالنص النبوي وأحيانا ينقلونه بالمعنى. يقول الشاطبي: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. مثال ذلك: الآية التي بين يديكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا هذا النص سيكون لنا فيه يعني تطبيقان. التطبيق الأول هنا، ابن عباس فسر هذه الآية بأن القرآن نزل كاملا. طيب كيف نزل القرآن كامل وهو نزل منجما؟ بين ابن عباس أن القرآن نزولان، النزول المنجم المفرق، وهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من نزول سورة اقرأ إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وفي الفترة المدنية. هناك نزول خاص وهو نزول القرآن كامل إلى بيت العزة من سماء الدنيا، وهذا ما قصده ابن عباس، أن القرآن نزل كاملا من نزل كاملا إلى بيت العزة من سماء الدنيا، و نزوله كاملا هنا تشريفا لهذه الأمة. ابن عباس رضي الله عنه قال هذا الكلام وبمحضر من الصحابة، ونقله التابعون، ولم يخالف فيه إلا يسير جدا كمقاتل وغيره كما سيأتي. يقول القرطبي عندكم هنا: لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة فوضع في بيت العزة من سماء الدنيا، وهذا هو كلام ابن عباس، جاء عنه عند ابن المنذر والطبري وغيرهم بأسانيد كثيرة جدا، أسانيد صحيحة وحسنة. فأصبح عندنا القرآن نزولان، نزول مفرق وهذا عند الإطلاق حينما نقصده، ونزول إلى بيت العزة من سماء الدنيا، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس في زمن التنزيل، هكذا فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، والصحابة متوافرون لم ينكر عليه أحد، وهذا هو كيف ينكر وهم كلهم يفهمون ذلك. فقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ظاهر الآية أنزل القرآن كاملا، وهذا ما فهمه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيه لفظ أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندكم القرطبي لما خالف مقاتل، وكذلك نقل تفسير عن مجاهد في آية أخرى، قال القرطبي: يعني لم يقل بهذا إلا مقاتل، وفي الآية الأخرى إلا مجاهد كما سيأتينا. إذن هنا نستدل بكلام ابن عباس، مع أنه لم يؤثر كنص إلا عن ابن عباس، لكن ابن عباس كان يقوله بمحضر من الصحابة ولم يحصل له نكير، ولو حصل نكير لا أخبروا به. نعم ابن عباس قد يكون اعتمد على، وهو أمر واضح، اعتمد على أمر غيبي ونزل القرآن كله، لكن كما قلت لكم هو اعتمد على أمر غيبي، كما أنه فهم هذا في زمن التنزيل. فلذلك كان كلام ابن عباس هنا حجة، وهذا كلام ابن عباس وكلام التابعين وغيرهم، لم يخالف فيه كما قيل إلا مقاتل، حتى قال قرطبي يعني شذ مقاتل، لأنه قال: لا، لم ينزل جملة واحدة، وإنما ينزل كل سنة بقدر تلك السنة، وهذا القول لم يلتفت إليه أحد، وخلاف ما فهم الصحابة أو ابن عباس والتابعون، وهذا هو الذي كان في زمن التنزيل. طيب، مثال آخر، تفسير مجاهد لقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ابن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله ماذا قال؟ قال: إن الله مسخهم مسخا معنويا ليس حسيا، قال: مسخ قلوبهم. وظاهر الآية ماذا يقتضي؟ المسخ الحسي، ولا لا؟ المسخ الحسي. يقول قرطبي: ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. يقول: ما حد تبع مجاهد على هذا التفسير. إذن كان لفهم الصحابة ولفهم التابعين حجة يجب الرجوع إليها، ونترك هنا قول مجاهد لأن قول الجماعة هو الصواب، وهذا لا يهز من مكانة هذا العلم الكبير، لكن نحن نتكلم في الطريقة في معرفة الصواب، فربما العالم قد يخالف ويكون الصواب، بل الصواب كذلك دائما مع الجماعة، ولا يؤخذ برأي الواحد أمام هؤلاء المفسرين من الصحابة والتابعين. إذن عندنا مثالان على هذه القاعدة، وسيأتي إن شاء الله المزيد عليها. هذه القاعدة ترى من القواعد المهمة جدا، سيأتينا تطبيق لها إن شاء الله بعد قليل في العودة. لها مجالات كثيرة جدا في فهم المعاني والألفاظ والإطلاقات، وهذا يعرفه من قرأ في التفسير. القاعدة السادسة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه. نص القاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه. ما صورة هذه القاعدة؟ التفسير في حقيقته هو متمثل في السياق القرآني، فالسياق له دور مهم في بيان القول الصواب في الآية لما يحتوي من قرائن ودلائل على ذلك. مهم جدا أن نعرف أن السياق، سياق الآية، من أنفع ما يكون في التأمل في التفسير، بل إن التفسير الحقيقي هو السياق. نحن عادة حينما نقرأ القرآن نقرأ السياق ونمر عليه مرور سريع بدون تأمل، حتى لو قرأنا تفسيرا ما تجدنا مثلا ننظر ماذا قال المفسر فقط، لكن ما نتوقف ثم نرجع ونتأمل كلام هذا المفسر في ضوء السياق، لأن السياق مهم جدا. السياق فيه سباق ولحاق، في نص قبل ونص بعد، في آية قبل وفي آية بعد، في لفظ قبل ولفظ بعد. اللفظ هذا ماذا تعني؟ ماذا تعني في هذا السياق؟ سياق الآية برمته ومقطع هذه الآية كاملة ماذا يعني؟ نحن يجب أن نتأمل في هذا السياق. السياق القرآني يعطيك يعني تفسيرا وبيانا يعني عظيما في الآية. فلذلك يجب علينا إذا رأينا خلافا تفسيريا في آية ما أو في نص قرآني، يجب أن نتأمل السياق على أي قول يدل. خلونا نأخذ مثال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب، خلونا نقف هنا فقط. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أو يأمرنا سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. كلمة المتقين أل فيها للاستغراق. ما معنى استغراق؟ يعني الجامعين لوصف التقوى. يعني لما أقول للإنسان أنت المؤمن، يعني أنت الذي استجمعت خصال الإيمان. من أين فهمت أنه اجتمع أو اجتمعت فيه خصال الإيمان؟ من كلمة أل. في فرق حينما أقول هذا مؤمن وهذا المؤمن. حينما أريد أن أمدح رجل أقول أنت الرجل. ما معنى أنت الرجل؟ يعني إذا استجمعت صفات الرجولة كأن لا أحد رجل إلا أنت. كلمة أل يسمونها أل الاستغراقية، التي تعني استغراق جميع أوصاف مدخولها. معي أنتم شباب؟ طيب، إذا قال الله سبحانه وتعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، معناه اللي استجمعوا صفات الإسلام واجتمعت فيهم خصال الإسلام وخصال الإيمان والقنوت إلى آخر الآية الكريمة. من أين استفدنا؟ من كلمة أل. نعود للآية، أن الله جعل هذه الجنة والمغفرة للمتقين الذين استوجبوا صفات التقوى بكاملها. ثم قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا وصف لهؤلاء المتقين. يعني من هم المتقون؟ من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ انتهت الآية هنا. ثم عطف الله فقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة. جاء المفسرون اختلفوا، قال هل هذه الواو عاطفة أم مستأنفة؟ ما معنى عاطفة؟ إذا قلنا عاطفة معنى الآية تستكمل الصفات، يعني ومن صفات المتقين أنهم إذا وقعوا في فاحشة تابوا. بعضهم قال لا، هذا وصف جديد لقوم آخرين فيهم تقوى ومعصية. بمعنى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني هؤلاء قوم جدد، وصف جديد لقوم آخرين يقعون في الفاحشة ويتوبون. طيب ما الذي جعلهم لا يجعلون هذا الوصف وصف للمتقين؟ قالوا المتقين الكمل لا يقعون في الفواحش. فعندنا الآية وصفت المتقين الكمل ثم منهم أقل. أصبح عندنا في الآية قولان، قول الأول والذين إذا فعلوا فاحشة، هل الواو عاطفة فتكون الصفات لموصوف واحد وهم المتقون، أو أنها مستأنفة صفة لقوم آخرين؟ هذا القول الثاني. الصواب أن الآية عاطفة وأنها استكمال لصفات المتقين، وأن من صفات المتقين إن وقعوا، هو لا يلزم الوقوع، لكن إن وقعوا في فاحشة تابوا، وهذه صفة كمال، إن الإنسان إذا وقع في فاحشة تاب منها، ومن الذي يخلو من المعصية؟ طيب ما الدليل؟ نقول السياق، في قرائن في السياق. أنا ذكرت لكم قرينتين، أن هذه نعوت متتابعة، فالأصل أنها لموصوف واحد. إذا جاءنا تسمية المتقين وجاءت بعدها أوصاف، الأصل الموصوف واحد ولا متعدد؟ موصوف واحد، لأن الله لم يذكر لنا إلا المتقين، ما ذكر صنفا آخر، لماذا ندعي وجود صنف آخر؟ فتكون من الصفات أنهم إذا وقع منهم خطأ تابوا، وهذه لا شك مدح وليست تقتضي النقص. عندنا قرينة مهمة للغاية، أن الله بعد ما انتهى من الآية كاملة قال أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات، أخر الجزاء. طيب لمن الجزاء؟ للطائفة الأولى أو للطائفة الثانية؟ ما نقدر، إذن تشطر علينا السياق. هذا دليل قوي أن الموصوف واحد، لأن بعد ما انتهى من الصفات بدأ في الجزاء كعادة القرآن. هنا لا يستطيع أحد أن يقول الجزاء هو للصنف الأول أو للثاني، لأن هذا تحكم، وهذه غفلة عن السياق. لأن بعد ما انتهى من الصفات قال أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. يعني إذا جعلنا وصف للمتقين أصبح الموصوف واحد، وإذا جعلنا صفة للثاني، طيب المتقين ما جزاؤهم؟ أين جزاؤهم؟ يعني هؤلاء يدخلون الجنة مخلدين، والأول أين هو؟ اتضح معنا يا أخوان؟ طيب، فالسياق مهم جدا أن تستدل به، السياق في غاية الأهمية في بيان معنى النص. إذا اختلف المفسرون بيّن السياق المعنى، بيّن السياق المعنى. طيب القاعدة السابعة، القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدا ذلك، ما معنى هذه القاعدة؟ يعني تأتينا آية اختلفوا فيها، طبعا نحن في القواعد هنا كل الأمثلة مختلف فيها، نحن مجالنا في الاختلاف يا أخو، كما قلنا في البداية مجالنا هو الاختلاف، آيات التي اختلف فيها. إذا أتتنا آية اختلف فيها وأتت آية خارج هذا السياق في سورة أخرى أو حتى في نفس السورة لكن ليس في نفس الموطن، بينت المقصود، كان هذا القول أرجح من القول الذي ليس له آية تدل عليه. مثال ذلك: ولهم عذاب واصب. ما معنى واصب؟ هل هو موجع أو عذاب دائم؟ أي المعنيين المراد؟ الآن أمامنا خلاف. ولهم عذاب واصب، هل هو العذاب المؤلم الموجع أو المستمر الدائم؟ نقول القرآن بيّن في آية أخرى ما معنى كلمة واصب. يقول الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه دائم خالص، وذلك أن الله تعالى يقول في آية أخرى: وله الدين واصبا. ما معنى وله الدين واصبا؟ دائما خالصا. لمستحيل أن نقول وله الدين واصبا يعني موجعا، جاب آية ما تحتمل المعنى إلا واحد، أليس كذلك؟ يعني وله الدين واصبا يعني دائما. قال: فمعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاع، مستحيل المعنى هنا يمشي، وإنما وصفه بالثبات والخلوص يعني الدوام، وله الدين دائما وأبدا. كذلك فلنقل في قول تعالى: ولهم عذاب واصب أي دائم، ولا يعني أنه ليس موجعا، لكن ما معنى واصبا هنا؟ إذن حينما نجد آية تفسرها آية أخرى في موطن آخر، مهم جدا أن نفسر أو نجعل هذا التفسير في آية أخرى مرجحا للخلاف في الآية الأولى، وهذا كما قلت لكم سيأتينا إن شاء الله له تطبيق أكثر. القاعدة الثامنة: يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. هذه القاعدة تختص بلغة العرب، يعني إذا جاءنا، إذا اختلف المفسرون في الآية على قولين، فالتفسير الذي هو موافق للغة العرب وفصاحتها أولى من التفسير الذي يكون التفسير فيه على لغة ضعيفة من لغة العرب، أو لغة شاذة، أو لغة منكرة. انظروا في كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول: وللقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، ولا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين. لأن بعض المفسرين أحيانا ربما يفسر هذه اللفظة بغير المشهور من لغة العرب. مثال ذلك: وفار التنور، في لما ذكر الله في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وعلامات فيضان الأرض، منها وفار التنور. ما هو التنور؟ قيل وجه الأرض، وقيل هو تنوير الصبح، وقيل هو الذي يخبز فيه. يقول الطبري: وأولى الأقوال عندنا قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه. شوفوا بماذا علل، قال: لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب والأشهر من معانيه عند العرب، لأن هذا هو المعروف من التنور. صح أن التنور يطلق على وجه الأرض ويطلق على المعاني التي ذكرت، لكن بعيدا. الغالب من لغة العرب تطلق التنور على التنور الفرن المعروف الذي يخبز فيه، مثل ما قلنا في بالأمس حينما العرب تطلق على النوم البرد، لكن هذا صحيح لغة، لكن لغة غير مشهورة. والقرآن ينزل على الأشهر من لغة العرب، وهذا مثل ما قاله بعض المفسرين حينما خرج لغة الجر في قول تعالى، قراءة الجر في قول تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة الأولى وأرجلكم عطفا على الأيدي، لكن على قراءة ثانية عطفا على الرؤوس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، ما سبب الجر هنا؟ عندنا قولان: أن الجر عطف على الرؤوس، عندنا قول ثاني أنه جر على المجاورة. ما معنى الجر على المجاورة؟ العرب عندها خاصية، إذا كلمة جاورت كلمة مجرورة جرت وإن كان حقها الرفع. مثل إذا قلت مثلا، مثلون بمثال مشهور جدا: هذا جحر ضب، هذا مبتدأ، وجحر إيش؟ خبر. ها كيفكم مع الإعراب أنتم ماشيين؟ هذا جحر، هذا مبتدأ، وجحر خبر. إذا أردت أن أصف الخبر، الصفة تكون مرفوعة ولا مجرورة؟ مرفوعة. ما تحبون سيبويه أنتم ولا؟ طيب، المرفوعة، أقول هذا جحر، هذا جحر ضب خريب. إذا وصفت أقول خريب، لكنهم يقولون هذا جحر ضب خريب. طيب لماذا جررته؟ قال: لأنه جاور كلمة ضب، فتسهيلا في الكلمة يقولون هذا جحر ضب خريب، الأصل خريب. فالعاد العرب هنا سهل، مبتدأ وخبر وصفة، ما عندنا شيء ثقيل يعني، واضح؟ طيب، هم يقولون جرة للمجاورة، نقول الجر بالمجاورة. صحيح أنه ثابت عند، يعني ماشي عند العرب على خلاف بينهم، لكن الصحيح لغة ثابتة لم يخالف فيها كما قيل إلا الزجاج، لكن ليست لغة تقارن قوة العطف. العطف أقوى، أقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، هذا يمكن المثال نحو شوش عليكم قليلا، لكن تدبروا. طيب، أريد أن أعود إلى مزيد من الأمثلة على القواعد الأربع السابقة. القاعدة اللي بدأنا اليوم ما هي؟ نصها: تفسير السلف وفهمهم للنصوص الوحي حجة على من بعدهم. يعني إذا جاءنا تفسير للسلف وفهم لهم لآية فحجة لنا. وخلونا نأخذ مزيد من التطبيق. السلف حينما فسروا الرحمن على العرش استوى، فسروا الاستواء بماذا؟ بالعلو. فسروا الاستواء بالعلو وكل معاني العلو التي قالوها. طيب، هذا تفسير فهم من السلف، وإن كان لهم دلالة فيه في اللغة وكذا، لكن فهم للسلف في تفسيرهم أن الاستواء هو العلو على الشيء. خالفت فيه طوائف من خالف تفسير السلف فقالوا استوى استولى. طبعا الدافع له أنهم لا يريدون أن يصفوا الله بهذه الصفة، كالقاعدة المطلدة في الصفات، أنهم لا يريدون أن يصف، يعني على اختلاف الطوائف طبعا، لا يريد أن يصف الله بما وصف به نفسه بظاهر اللفظ بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. السلف فسروا المعية بيش؟ وهو معكم، فسروا بيش؟ بالعلم، بالاتفاق. فسروا نصوص المعية في الكتاب والسنة، بالأخص في القرآن نتكلم، وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلم لا يقتضي المخالطة وما أشبه ذلك، بل هو مستوى على عرشه وفي علو سبحانه وتعالى، وهو معنا بعلمه. هذا ينقلونه اتفاقا بين السلف، لا يوجد أحد خالف، وهذا فهم، بعكس من فهم وغلا وقال هو معكم أينما كنتم تقتضي الحلول والاتحاد، أو نفي صفة المعية. نقول أنتم خالفتم السلف في التفسير، لأن هذا تفسير الصحابة، تفسير التابعين. الذي يريد أن يقول خلاف ذلك ينقل خلافه. كذلك لو أردنا أن نأخذ مثال خلاف في المعاني، والفجر وليال عشر، ما هي العشر هذه الليالي؟ عشر ذي الحجة، هكذا فهمها السلف، الصحابة كابن عباس والتابعون، حتى أن الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره حشد الآثار السلف كلها على هذا المعنى. وجاء قولا ضعيفا يكاد لا يذكر المخالف فيه، أن المراد بالليالي العشر هي عشر المحرم، شهر المحرم، وهذا القول ضعيف، بل السلف فهموا أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، حتى يكاد يكون منهم كالاتفاق. طيب هذه أمثلة ثلاثة تطبيق على القاعدة الخامسة. القاعدة السادسة، القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على من خالفه. أنا أعتبر هذه القاعدة قاعدة قرائن السياق، أعتبرها من أنفع القواعد في التفسير. لماذا؟ لأنك تستدل بالسياق ومعاني. سأتي لكم بمثال، واسمحوا لي هذا المثال أوجه لكم كسؤال. في سورة الحجرات ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نجهر بالقول عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ترتفع أصواتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألنا في البداية، ارتفاع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة هذا التوجيه يعتبر معصية، أليس كذلك؟ لكن لا يقتضي الكفر، صح؟ إنما هذا رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم وبئس ما فعل، لكن هذا العمل محرم، لكن لا يقتضي الكفر. طيب استشكل المفسرون واختلفوا على قولين، أن تحبط أعمالكم، قال بعضهم تحبط جميع الأعمال، وقال بعضهم يحبط العمل الخاص وهو توقير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن رفع الصوت ليس كفرا، فلا يقتضي حبوط العمل كله. الذين قالوا يحبط عمله كله قالوا لا، لأنه حملوا على معنى يقتضي الكفر، قالوا لأن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم احترام وفي نوع من الإهانة، فجعلوا يوجد سبب يقتضي ماذا؟ يقتضي مثلا أن يحبط العمل كله، وحبوط العمل كله دليل على الكفر. وذلك اختلفوا، منهم من قال المراد بحبوط العمل هنا كل العمل، وحملوا على الإهانة ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بحقه، ولا شك أن من استخف واستهزأ أو نزل من مكانته صلى الله عليه وسلم، هذه من أسباب التي توجب والعياذ بالله خروجه عن دين الإسلام، إذا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو احتقر أو أهان أو رمى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وما أشبه ذلك، هذه كلها موجبات خطيرة جدا. قالوا ذلك لأجل أن يتناسب مع أعمالكم. أعمالكم جمع مضاف، وتعرفون من قواعد التفسير أن الجمع المضاف يفيد العموم، مثل المفرد المضاف يفيد العموم، فقالوا الآية ظاهرها يقتضي حبوط العمل كله، إذن نحملها على الإهانة والاستهزاء أو الاستخفاف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني من المفسرين قالوا أن الحبوط هنا حبوط خاص، وهو حبوط وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يحترم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه ومخاطبته. طيب ممكن أحد يذكر لنا من السياق سبب؟ أنا أبغى أفتحوا المصاحف وتأملوا، ترى عندنا سباق ولحاق، يعني نص سابق ونص لاحق كما يسمونه. كيف؟ أين؟ أحسنت، هذه قرينة. طبعا أنا ما أيد كلامه ترى، بس أني بقول أنه قرينة عشان لا أكون في طرف أحد إلا في النهاية. طيب قال قرينة مهمة جدا، قال إن الله ابتدأ الآية يا أيها الذين آمنوا، ولا لا؟ فحينما نادى بوصف الإيمان، إذن هو يخاطب المؤمنين، فكيف يحبط العمل كله؟ طيب هذه قرينة في السياق، ترى ممكن تأتون بقرينة بضد هذا، ممكن. نعم، في قرينة ثانية. أنت ناظروا في المصحف. هذول مستجيبين، هذا غير مستجيب. نعم نعم، تفضلي. طيب أنتم خلونا في الآية القريبة، هو أنت جبت شيء مهم لكنه لا نحتاجه الآن. في أحد عنده قرينة؟ هذا حكم ثاني. نعم أحسنت، قرينة ثانية. وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم، ومعلوم أن الإنسان لا يحبط عمله وهو يعني في قوله تعالى وأنتم لا تشعرون، دليل على أن الأصل في الإنسان لا يحبط عمله وهو ناسي جاهل. الإنسان إذا نسي أو جهل هل نكفره أو نحبط عمله؟ لا، من الأعذار ولا لا؟ من الأعذار في العموم. طيب هذه قرينة يعني في صف الأخ، قرينة تسانده. طيب أظن انتهت القرائن عندكم. طيب القرائن التي سمعتموها مهمة جدا، أن هذه الآية في شأن المؤمنين أولا، فلا تقتضي حبوط العمل كامل. ثانيا قوله وأنتم لا تشعرون، أن الأصل في الشريعة أن الإنسان معذور بالجهل والنسيان، لا يحبط عمله كله بالجهل والنسيان، فدل على أن هذه الآية في حبوط عمل خاص، هذا الأصل. إذا أتينا بسبب النزول انتهى عندكم كل شيء. هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر رفع أصواتهما عند رسول الله في الصحيحين. قال ابن أبي مليكة في صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، وقال عمر لا يا رسول الله أمر فلان، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله، فنزلت هذه الآية. فجاء عمر قال يا رسول الله والله لا أكلمك بعد هذا اليوم إلا كأخ السرار، يعني إذا أتيت أكلمك كأني أريد أن أقول سر من شدة ما يريد أن يخفض صوته رضي الله من استجابته. طيب هنا سر جميل في الآية الكريمة وهو من تدبر السياق. هنا الآية قالت أن تحبط أعمالكم، ولا قال سيحبط عملكم؟ قال أن تحبط، أن هذه ما نوعها؟ تعليلية، يعني لا تجهروا بالقول يخشى أن يحبط العمل، فليس فيها حكم مباشر. وهذه الآية أصبحت في الحقيقة تحتمل كلا القولين، كأن المعنى لا ترفع أصواتكم فقد يحبط عملكم الخاص وقد يوصلكم إلى حبوط الكلي، وهذه في غاية الدقة في الآية الكريمة، فأتت بالتعليل، يعني لا تفعلوا ذلك خشية، يعني قد يحبط عملكم، قد يعني يخشى أن يحبط العمل. وهذا الرفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت قد يصل بالإنسان إلى الكفر. لماذا؟ قد يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الحكم فيصر ويرفع صوته ويقول كلاما قد يؤدي به إلى الكفر، وهذا حصل. فالذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اعدل، قال ويحك لا أعدل من يعدل، فقال يخرج من ضئضي هذا إلى آخر الحديث. والذي قال اسق يا زبير فإن بلغ المال جدر فارسل صاحبك، وهو لاح عند النبي صلى الله عليه وسلم وجادل فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له لأن ابن عمتك، وهذا لا شك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يعدل، هذا خطير، قد يودي بالإنسان إلى المجادلة ورفع الصوت إلى الكلام الذي يخرج به من دائرة المعصية، ربما يوقعه في أشياء نحن لا نحكم على أحد لكن قد يؤدي به إلى مهالك، الله عليم بها. وهذا يدل على جانب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وأنه لا يرد عليه وإنما يستجاب له صلى الله عليه وسلم ونقول له سمعا وطاعة لأنه مبلغ عن الله، فمجادلته ورفع الصوت عنده قد يؤدي به بالإنسان إلى ترك الحق بل وقول الباطل. إذا لما جاءت الآية أن تحبط، ما قال كجهل بعضكم لبعض سيحبط عملكم سيحبط، لا قال أن تحبط يعني يخشى أن تحبط، فصارت الآية واسعة، قد يحبط عمل خاص وقد يحبط عمل أكبر. شوف هذا كله من تدبر إيش السياق الذي أمامنا. نظرتم كيف إذا تعاملنا مع السياق كيف تفتحت أذهاننا في المعنى؟ طيب، القاعدة السادسة، القاعدة السابعة، القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدا ذلك، وهذه أيضا قاعدة نفيسة كما مر معنا في التأصيل السابق. أحيانا تأتي آية تحتاج إلى إيضاح لكن توضحها آيات أخرى، فالقول الذي تؤيد آيات قرآنية في مقام آخر هذه من أسباب الترجيح. خلونا نأخذ المثال الذي أخذناه سابقا في فهم السلف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نقولنا أن القرآن أنزل كامل، هذا الذي فهمه ابن عباس. طيب هل عندنا آيات قرآنية تؤيده؟ نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولاحظوا الإنزال كان على القرآن كاملا، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكان هذا في رمضان، وسورة القدر كذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة مباركة، إذن كان الإنزال للقرآن كاملا. أصبح عندنا نزولان، هذاك نزل كامل في أول الأمر ثم نزل، يعني عندنا القرآن فيه نزولان، النزول اللي إذا أطلق في القرآن هو النزول المنجم. كيف هو النزول المنجم؟ يتكلم به الله ويسمعه جبريل وينزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا على آية الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. أما النزول التشريفي هذا ما له علاقة بهذا، هذا نزول آخر تشريفي للأمة فقط. نعم نعم، ولذلك نبه العلماء وأنه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال أن جبريل أخذه من بيت العزة أو أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فقال هذا من أقوال أهل التحريف والإلحاد، وإنما جبريل كان يأخذه من الله سبحانه وتعالى سماعا كما في آية الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. طيب القاعدة الثامنة، يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب. هذه القاعدة سبق وانعرفنا معناها، أن القرآن يحمل على أفصح لغات العرب وأغلبها والتي يسلكها العرب، ليس على الشاذ والضعيف والمنكر من لغتها. مثال آخر، نحن ضربنا بمثال واصب، آسف، بمثال التنور. مثال آخر، قوله تعالى والجار ذي القربى. ما معنى الآية والجار ذي القربى؟ إن حينما أمر الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان، والجار ذي القربى يعني جارك وقريب، يعني جارك ذو القربى ذو القرابة. هناك من قال، وهو هذا القول نقل عن ميمون بن مهران، قال والجار ذي القربى قال الرجل يتوسل إليك بجوار ذي قرابتك، يعني رجل يأتيك في أمر ما ويتوسل إليك بجوار ذي قرابتك. هنا لا يقصد التوسل الدعاء، لا يقصد التوسل يعني الوساطة، صح التعبير. يقول يعني قريبك فلان يريد أن يجعل هذا القريب شفيع له في طلبه، طبعا هذا ليس هو مقصود من الآية. لماذا؟ لأن العرب إذا وصفت الشخص بصفة فهي له، يعني الجار ذي القربة يعني الجار القريب. ولو أرادت التوسل بالقرابة لقال وجاري ذي القربة، ولم يقل الجار ذي القربة. وذلك يقول الطبري، يقول وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب، وذلك أن الموصوف بأنه ذو القرابة في قوله تعالى والجار ذي القربة الجار دون غيره، يعني أنت جعلت نتوسط بجار آخر يعني جار ذي الجار. قال فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة، ولو كان معنى الكلام كما يقول ميمون بن مهران لقيل وجار ذي القربة ولم يقل والجار ذي القربة. يعني ببساطة حينما نأخذ بظاهر الآية والجار ذي القربة يعني الجار القريب لك بينك وبين القرابة، وليس المعنى والجار ذي القربة الجار الذي تتوسل إليه بجوار قرابته، فإن هذا موصوف لشخص آخر وليس للجار نفسه، وهذا خلاف ما تعرفه العرب من كلامها. طيب احنا نجيب العسل يصير ناخذ تطبيقكم اليوم باذن الله. يقول ما معنى بيت العزه من سماء الدنيا، وهل الاحاديث في بيت وهل في كل يعني سماء بيت عزه؟ لا، سماء الدنيا بيت العزه في السماء الدنيا فقط، وهو ثبت من كلام ابن عباس، وليس عندنا دليل يثبت بيت العزة إلا كلام ابن عباس، وهذا لا شك قاله ابن عباس عن توقيف، هذا غير البيت المعمور، هذا غير البيت المعمور. ما المقصود بيت العزة؟ نفس الكلام السابق. وهذا من كلام القرطبي، هو كلام ابن عباس أصلا يدور على كلام ابن عباس. طيب لن نكتفي بهذا إن شاء الله.